هذه سكرتيت يا الفلاش انت وغايا يا حبيبي قنغل كلش مانيك زاد غابوت وزكي كيفاش وردي ونصي غمور كلبهم وغيدي كالحال داخل جديد كنا فرحس شمع فورا داخل في كبر نغير.